فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخل في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر المسائل المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، انتقل هنا إلى ما يتعلق بمسألة الإيمان باليوم الآخر. تكلم هنا عن الركن الخامس من أركان وأصول الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. وإذا تلاحظون من صنيع المصنف أنه بعد أن ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله، انتقل ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ويعني تجاوز ما يتعلق بالإيمان بالكتب والرسل والملائكة، لأن الخوض فيها قليل أو لم يتنازع فيها الناس كما تنازعوا في هذه المسائل التي يعني أشار إليها المصنف رحمه الله. فهو في هذه العقيدة يعني نبه على المسائل التي وقعت فيها الخلاف، وخاصة أنه كما ذكرنا في أول درس إنما ألف هذه الرسالة استجابة لطلب والي واسط رضي الدين، لما طلب منه أن يؤلف كتابا في العقيدة لما حصل عنده من اختلاف. ولعل الناس عندهم أو عند أهل واسط أو في أهل واسط اختلفوا في هذه المسائل، لذا تجد شيخ الإسلام يركز يعني على بعض الأصول أو بعض الأمور والمباحث التي حصل فيها خلاف. وإلا لا شك الإيمان بالكتب والرسل والملائكة لا شك من أصول الإيمان والاعتقاد، لكن ما ذكرها شيخ الإسلام وما فصل فيها، لأن الخلاف فيها يعني ليس كالخلاف في غيرها، فهو يركز على ما وقع فيه الخلاف وما يعني حصل فيه النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين. هنا ذكر مسألة أو الركن الخامس من أصول الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كما ذكرنا هو أحد أركان الإيمان الستة الذي لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن به. واليوم الآخر والقيامة يعني المسلمون يؤمنون بذلك ومجمعون على ثبوت هذا اليوم وعلى حصول القيامة. والقيامة يعني منها ما هو من قبيل أو منها ما هو أو ما يعد من القيامة الصغرى، والقيامة الصغرى ويعني ما يتعلق بها كالموت وما يحصل فيه والاحتضار، هذا يسمى أو يدرج في القيامة الصغرى. وهناك القيامة الكبرى وهو الموقف والحشر حين يخرج الناس من قبورهم. فالقيامة قيامة صغرى ومبدأها الموت أو الاحتضار، والقيامة الكبرى وهو الموقف والحشر وما يحصل فيه. وهنا أراد المصنف رحمه الله أن يخص مسألة أو بدأ بمسألة إثبات فتنة القبر وعذاب القبر، ويريد رحمه الله أن يعني يبين أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن أصول اعتقادهم أنه يجب الإيمان بفتنة القبر. وفتنة القبر هي سؤال الملكين للميت في قبره، والملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير كما جاء في الحديث، يسألان العبد عن ربه وعن دينه ونبيه، وكما دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. وبناء على هذه الفتنة يكون إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب. فأيضا أن نؤمن بأن الميت أو المقبور إما يعذب وإما ينعم في قبره، وأن العذاب أو النعيم يكون العذاب والنعيم يكونان على الروح، وقد يكونان على الروح والبدن تارة إذا اتصلت الروح بالبدن، وإن كان يعني في صفة عامة يكون العذاب والنعيم على الروح بشكل عام، لكن قد يكون أيضا على البدن إذا اتصلت الروح بالبدن، وقد دلت الأدلة على ذلك. فيجب الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر، ولا نسأل يعني عن كيفية ذلك، إنما نؤمن بأن هذا حاصل لإثبات وجود كما قلنا، لا إثبات كيفية، لأن كيفية فتنة القبر أو كيفية عذاب القبر لا يعني هذا مما يعني غيب عنا، ونحن لا يجوز لنا أن نخوض في الغيبيات. ولا شك أن يعني ما ينكر عذاب القبر إلا ضال مضل، لأن القرآن والسنة قد يعني دل على إثبات عذاب القبر. من القرآن قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية يعني تعد أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. ها يعني هنا آل فرعون تعرض عليهم النار في البرزخ، في الحياة البرزخية في القبور. كيف عرفنا ذلك؟ النار يعرضون عليها يعني في قبورهم. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة. إذن هذا لهم قبل قيام الساعة، قبل يوم القيامة تعرض عليهم النار ويعذبون يعني في النار في الحياة البرزخية أو في العذاب البرزخ في قبورهم. فهذا دليل صريح على إثبات عذاب القبر. وكذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بقوله: نزلت في عذاب القبر، ويقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم. فهذا أمر لابد على الإنسان أن يؤمن به ويوقن به. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يعني بكل ما ورد من فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، بكل ما ورد من توسعة القبر وتضييقه والضغط وأنه حفرة، وكل ما ذكر في شأن القبر يجب أن نؤمن به. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، الناس يعني جميع الناس، فتنة القبر على جميع الناس، ولا يستثنى منها إلا ما جاء فيه الدليل. ما يستثنى من فتنة القبر إلا ما دل عليه الدليل، كالذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وكذلك الشهيد كما دلت النصوص عليه: كفى ببارقة السيف فوق رؤوسهم فتنة. فما يعني الجميع يفتن في القبور إلا من استثني مما دل عليه الدليل. فإن الناس يعني جميع الناس يمتحنون في قبورهم، يعني بعد إعادة الروح إليهم فيحيى البدن، والناس يعتقدون أن الميت إذا مات يعني انفصلت أو يعني تفارقه الروح يعني مفارقة أبدية، هذا غلط، فإن الروح تعود إلى البدن ويحيى البدن حياة ليس كحياته في الدنيا، حياة برزخية الله أعلم بها، لابد الإيمان بذلك. فيمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك ما وما دينك ومن نبيك، إذن أسئلة معروفة ومكشوفة لدينا، أسئلة القبر بخلاف الأسئلة التي في الدنيا، أسئلة الدنيا في الغالب يعني في الغالب أنها ماذا مجهولة عن الناس، فلا يدرون. الطالب لما يمشي ويذهب إلى الامتحان والاختبار لا يدري ما هي الأسئلة، مجهولة عنه، لذلك يعني إن رسب بعضهم فقد يعذر، يقول والله أنا ما عرفت الأسئلة، الأسئلة ما توقعتها، الأسئلة جاءت كذا وكذا، لم يعني أنها بهذه الصورة، فممكن يعذر. لكن لما تكون الأسئلة لديه معروفة ومكشوفة ويرسب فيها فتكون الملامة عليه أشد، أليس كذلك؟ وهكذا الشأن بالنسبة لأسئلة القبر، فهي مكشوفة للناس، معروفة الأسئلة، لكن مع الأسف مع علم الناس بهذه الأسئلة لا تجد من يستعد للإجابة عنها إلا من رحم الله. فأسئلة القبر هي ثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك. فيسأل المقبور هذه الأسئلة، يسأل عن هذه الأسئلة الثلاث، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. يعني هذه الإجابة ليست، لا يتصور أنها هكذا بهذه السهولة تسردها، ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي هكذا بهذه السهولة، لا، الأمر ليس كذلك، الأمر إنما يعني يكون بحسب بتوفيق الله تعالى وبحسب استقامة الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه من كان من أهل التقوى فإنه يثبت، والتثبيت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، القول الثابت الذي يعني ثبت عندهم بالحجة وهي كلمة التوحيد بالخصوص، ويعني ثبوتها يعني تمكنها في قلب المؤمن واعتقاد حقيقتها وتطبيق التوحيد والعمل به والاطمئنان به، فهذا التثبيت في الدنيا، بحيث الإنسان لو افتتن عن هذه الكلمة لم ينحرف عن التوحيد أبدا مهما حصل له، ولو ألقي بالنار ولو عذب لا يترك دينه العبد المؤمن ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عنه عند البخاري في أدب المفرد وغيره: لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت أو قطعت، كما في حديث أبي هريرة. فيثبت المؤمن على هذه الكلمة يبقى سائرا في طريق الموحدين التوحيد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يثبتون الذين استقاموا على الطريق الصحيح. قال: وأما المرتاب يعني الشاك فيقول، فإنه يعني هذا الشاك المرتاب لا يجيب، وكلما سئل يقول ماذا؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة يعني بمطرقة من حديد، مطرقة كبيرة، فيصيح صيحة يسمع شيء إلا الإنسان، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي لفظ إلا الثقلين، ولو سمع الإنسان لصعق يعني لخر ميتا. فالشاهد أن هذه الفتنة حاصلة، فإما نعيم بعدها وإما ماذا؟ عذاب، كما قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. إذن لابد من أمرين، إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاح إلى الأجساد. ويعني نفهم من هذا أن عذاب القبر نوعان: عذاب العصاة من الموحدين، عذاب العصاة من الموحدين، وهؤلاء طبعا منهم من يدوم عذابه إلى يوم القيامة، وقد يجمع الله بين عذاب القبر وعذاب الآخرة. والنوع الثاني صنف ينقطع عنهم العذاب طبعا بدعاء أو بأن ذنبه يعني اكتفي بهذا العذاب فينقطع عنه العذاب. وهناك صنف ثالث أيضا الذين لا يعذبون، الذين لا يعذبون في قبورهم، نسأل الله جميعا أن نكون منهم. فنعم هذه الأمور يعني لابد كلها أن نؤمن بها وما يحصل في القبر، وأن المؤمن الذي يثبت في عند السؤال هو الذي يعني يدخل يكون يعني قبره روضة من رياض الجنة، وهو الذي يقال له كما جاء في الحديث بعدما يعني يثبت في السؤال يقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، لأن لا يدخل الإنسان أحد الجنة بعمله إنما برحمة الله سبحانه وتعالى، فلكي يزداد سعادة وسرورا يقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيزداد غبطة وسرورا. بل يعني هناك يعني أيضا مما يبشر بأن المؤمن الذي يعني يدخل الجنة ويؤخذ أو يبدل مقعده من النار مقعدا من الجنة، جاء أيضا حديث أن مقعده هذا الذي يعني كان في الأصل له من النار أنه يدخله مكانه إما يهودي أو نصراني، كما جاء عند مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا، فليبشر اليهود والنصارى بالخزي والعار إن ماتوا على ما هم عليه. وهذه يعني غبطة عظيمة وفضل كبير لي من الله سبحانه وتعالى لعباده، لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا، نسأل الله العافية والسلامة والثبات. ثم قال رحمه الله وتقوم الساعة وتقوم القيامة التي أخبر الله في كتابه، هنا شرع رحمه الله بذكر القيامة الكبرى، والناس فيها على مذهبين: الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بذلك والتسليم، وهناك الصنف الثاني أو المذهب أصحاب المذهب الثاني من يرد بعض ما يجري في هذه القيامة، وهم المبتدعة من المعتزلة والجهمية، ردوا ذلك طبعا لأنها أخبار أحد كما يدعون أو بعقولهم السقيمة وأهوائهم المنكوسة هذه. فالناس على مذهبين كما ذكرنا: أهل السنة والجماعة يؤمنون ويسلمون، وأهل البدعة يخارفون، نسأل الله العافية والسلامة. قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس، يعني تكون قدر ميل أو ميلين كما جاء في الأحاديث، ويلجمهم العرق يعني يصل إلى أبهم ويصير لهم مثل يعني لهم بمنزلة اللجام. فهذه مسألة يعني يشير هنا المصنف رحمه الله إلى مسألة الحشر، ومسألة الحشر من المسائل التي يجب داخلة في الإيمان باليوم الآخر، يجب الإيمان بها، وأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة لمجازاتهم ومحاسبتهم، وأنهم يحشرون كما جاء في الحديث حفاة عراة غرلا على أحوال طبعا وطرائق شتى بحسب أعمالهم. ويعني جاء إثبات الحشر في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، قال تعالى وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، وقال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فالكل يحشر يوم القيامة. وكذلك الحديث يعني إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، كما عند البخاري. ثم ذكر مسألة نصب الموازين، مسألة نصب الموازين، فيجب أيضا الإيمان بهذا، يجب الإيمان بنصب الميزان يوم القيامة، ويجب الإيمان بأنه ميزان حقيقي حسي له كفتان يضعه الله تعالى يوم القيامة لوزن الأعمال. وما الغرض من ذلك؟ إظهارا لكمال عدله، وإلا ليس هو بحاجة سبحانه وتعالى إلى الميزان، لكن لأجل إظهار العدل. ومن أجل ذلك يعني أهل البدع أنكروا الميزان، قالوا الميزان هو عبارة عن يعني العدل وليس بالميزان الحسي، وقالوا الله ليس بحاجة إلى ميزان ونحو ذلك. لكن النصوص أثبتت هذه النصوص أثبتت يعني وضع الموازين، والمقصود منها إظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى، ليس افتقارا إليها أبدا، إنما إظهارا لكمال عدله سبحانه وتعالى. والنصوص متضافرة على ذلك من القرآن ومن السنة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وكذلك والوزن يومئذ الحق، وأدلة كثيرة. قل النبي عليه السلام في آخر حديث من صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فنحن نؤمن بالميزان وبالنصوص التي يعني وردت فيه. قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فنحن نؤمن بوزن الأعمال، وقد جاءت أيضا أدلة أخرى فيها إثبات وزن العمل، كما في الحديث: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، كما في البخاري مسلم. كذلك هناك أدلة فيها أن الذي يوزن أيضا الصحائف، صحائف الأعمال، كحديث البطاقة المعروف، فيعني تطيش السجلات وتثقل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. فإذا الذي يوزن هو العمل، وكذلك يوزن العامل، وتوزن الصحائف الأعمال. هذه الأمور الثلاثة ثبتت الأدلة عليه. نعم. فقال: فمن ثقلت موازينه، يعني رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، فأولئك هم المفلحون الفائزون. ومن خفت موازينه، يعني ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل العافية والسلامة. فهنا أراد المصنف رحمه الله أن يرد على الذين ينكرون الميزان من أهل البدع والضلال. ثم ذكر مسألة نشر حائف، نشر الدواوين، وهذا أيضا يجب الإيمان به، بتطاير صحائف الأعمال يوم القيامة. وهذه الصحائف قد كتب فيها أعمال العباد التي يعملوها في الدنيا، فهناك من يأخذ كتابه بيمينه، وهناك من يأخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره، ويعني يحاسب الله عز وجل الخلق، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. كل هذا يعني وردت به النصوص، فنؤمن بذلك، وأنها صحائف، يعني أوراق حقيقية صحية، صحيفة معناها الورقة حسية، ما هي مجرد أمور معنوية. نؤمن بذلك، ونسأل الله جميعا أنكم ممن يأخذ كتابه بيمينه، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له من قيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، يعني سواء كان ممن يقرأ أو كان أمي، الكل يقرأ. اقرأ كتابك، سيقرأ كتابه. نعم. ثم ذكر مسألة الحساب، مسألة الحساب يوم، فيجب أيضا أن نؤمن بوقوع الحساب يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يوقف عباده على ما يعني فعلوه وقدموه في حياتهم الدنيا، ويحاسبهم عليها، ويعدد عليهم أعمالهم من من من إحسان أو إساءة. وكذلك يعني يشمل الحساب ما يقوله الله لعباده، وما يقولونه له، وما يقيم عليهم من حجج وبراهين، كل هذا داخل في معنى الحساب، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكل يسأل، الكل يسأل، حتى الكفار يحاسبون، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله، كما قال تعالى: وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده. كل ذلك نؤمن به، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. فنحن نؤمن بالحساب، والحساب معناه يعني حساب الشيء، عده وبيانه، والمراد بالحساب تقرير الله تعالى العباد بأعمالهم، هذا هو المقصود بالحساب، يقررهم على أعمالهم ويوقفهم عليها، حسنها وسيئها. والناس في هذه المسألة أقسام، قسم في مسألة الحساب، الناس أقسام، قسم يعني لا يحاسب، نسأل الله جميعا أن نكون ممن لا يحاسب. قسم يدخلون الجنة بلا حساب، 70,000 الذي أخبر عنهم النبي عليه الصلاة في حديث عكاشة بن محصب رضي الله عنه، نسأل الله جميعا أن نكون من هؤلاء، قولوا آمين. والقسم الثاني قسم يعني يدنيه الله سبحانه وتعالى منه، ويخلو به ويقرره على أعماله، ثم يستره عليه يستر عليه هذه الأعمال ويدخله الجنة، وهذا هو حساب العرض، هذا هو حساب العرض، يقرره بذنبه ثم يستره ويعفو عنه. والقسم الثالث من يناقش الحساب، ومن يناقش الحساب عذب، الذي يناقش الحساب عذب كما قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قسم رابع أيضا وهم الكفار، والكفار كما قال شيخ الإسلام تيمية، وأما الكفار فهؤلاء يعني يقررون بذنوبهم فقط ويوقفون عليها، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأنهم لا حسنات لهم. إنما ما المقصود إذن من حساب الكفار وهم يعني مصيرهم معروف النار؟ المقصود توبيخهم وتقريعهم وإقرارهم على أعمالهم، ولكن كما قال تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. ثم ذكر مسألة الحوض، مسألة الحوض، يجب الإيمان بالحوض، والحوض معناه مجمع الماء، الحوض معناه مجمع الماء، والحوض هو ضمن الكوثر وجزء منه، الحوض هو ضمن الكوثر وجزء منه، لأنه جاء في الحديث أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسول أعلم، فقال إنه نهر، نهر وعدنيه الله سبحانه وتعالى عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي، فأخبر نفسه أنه نهر النار وقال هو حوض. فإذا الحوض هو ضمن الكوثر وجزء من الكوثر، وجزء من الكوثر، وليس الحوض هو الكوثر، إنما هو جزء نهر الكوثر. فيجب الإيمان بالحوض وأنه جزء من نهر الكوثر الذي وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما وردت به الصفات شأنه، طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك مسيرة شهر، يقول النبي عليه السلام طوله شهر وعرضه شهر. ماذا يفهم منه هذا؟ طوله شهر وعرضه شهر، يعني أنه مربع هكذا، طوله شهر وعرضه شهر، طوله نفس العرض، إذن هو إيش؟ مربع، هكذا الذي يعني يفهم من النص، أنه ليس دائري أو يعني مستطيل، والله أعلم، هذا الذي يفهم والله أعلم. طوله شهر وعرضه شهر، وما هو أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكما جاء كيزانيته أو كيزانه عدد نجوم السماء، وأن المؤمنين يردونه في عرصات يوم القيامة، وأن من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا، كل ذلك نؤمن به على الحقيقة يقينا، لا يكون عندنا شك ذلك. ولا شك أن الأحواض متعددة، ما هو حوض واحد، يعني لكل نبي حوض كما جاء في الحديث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أكثرهم واردة، فالنبي عليه السلام من خصائص حوضه أنه أكثر الأحواض ورودا، لأن أمته وهم أكثر من يدخل الجنة، وهم ثلثي عدد أهل الجنة كما جاء في الحديث. فإذا الحوض أيضا كما قلنا هو من الكوثر، يمده ميزابان من الكوثر، ويعني أيضا مما جاء في الحوض أنه يذاد عنه أهل البدع، يذاد عنه أهل البدع الذين أنكروا الحوض، أنكروا الحوض وقالوا هو أحاديث أحاد أو يعني فيه اضطراب في وصفه أو نحو ذلك، هؤلاء الذين أنكروا الحوض يعني حري بهم أن يحرموه، لأنه يعني يختلج أناس فيقول أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهناك من يذاد عن الحوض وهذا حسرة لهم، يذاد عن الحوض وهذا تبكيت لهم وحسرة لهم، الذي يرى الحوض وهو يعني يكون في بحاجة إلى الماء وهو على في حالة عطش يكون الحسر عليه أكثر، يعني لما يكون إنسان مثلا جائع ثم يرى أمامه الطعام ثم يصرف عنه يزداد حسرة، يزداد حسرة في ذلك. أما بالنسبة للكفار فإنهم لا يريدون الحوض أصلا، الكفار لا يريدون الحوض. ثم ذكرت الصراط، والصراط معناه الجسر، الصراط يعني المعنى مقصود به الطريق والواضح، والمعنى المراد به هنا الجسر، الجسر الذي يوضع على متن جهنم والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، فيجب إذن أيضا أن نؤمن بالصراط وأنه كما قلنا جسر ممدود على متن جهنم يعبره الناس إلى الجنة على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كقصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، وهكذا الناس على أحوال فيه، الناس على أحوال فيه بقدر أعمالهم تكون سرعة يعني مرورهم على الصراط. ونؤمن بكل ما جاء فيه من أنه يعني يعني أدق من الشعر وحد من السيف، وكذلك أنه عليه كلاليب كما قال هنا شيخ الإسلام، فإن الجسر فيه كلاليب، وكلاليب يعني جمع كلوب أو كلوب، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم، معروفة عند الناس، نؤمن تخطف الناس بأعمالهم، نؤمن بذلك كله كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها. فسر النبي عليه السلام الورود بأنه المرور على الصراط. إذن فيكون المرون على الصراط قسمين، على قسمين، الذين يمرون على الصراط قسمان. القسم الأول الناجون، نسأل الله أن يكون منهم. القسم الثاني أهل النار من الموحدين، فهؤلاء يسقطون، أهل النار من الموحدين، هؤلاء يسقطون لأنهم يعني قضى الله عز وجل عليهم أن يعذبوا. أما بالنسبة للكفار، الكفار لا يردون الصراط، لا يمرون على الصراط، الكافر لا يمر على الصراط، يسقط في النار، يساق إلى النار ويدخل إلى النار. فلذلك يكون معنى قوله تعالى وإن منكم واردها، منكم يعني من المؤمنين على على على أحوالهم، على يعني سواء المؤمنون الناجون أو من يسقط في النار، أما الكفار فيسحبون ويجرون إلى نار جهنم، نسأل العافية والسلامة. ثم ذكر بعد ذلك مسألة القنطرة. القنطرة يعني يجب أن نؤمن بها، ويعني يقال أو قيل في معناها أنها هي جسر صغير، والله أعلم، والله أعلم، يكون بعد العبور على الصراط. فالقنطرة إذن نتيجة العبور على الصراط، يلقاه أمامه الذي يعبر على الصراط يوقف في القنطرة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. ما الغاية من هذه القنطرة؟ الغاية ماذا؟ يعني حين يعبر الناجون الذين مآلهم إلى الجنة، الغاية يوقفون في القنطرة من أجل أن يهذب وتزال ما في صدورهم من الشحناء والبغض، فيقتص لبعضهم من بعض، يعني يستوفى لكل واحد ما له من الآخر، فإذا هذبوا يعني تخلصوا ونقيوا من التبعات أذن لهم في دخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة وعليه في نفسه على آخر من أهل الجنة. أهل الجنة ليس في يعني في قلوبهم على بعضهم البعض شيئا أبدا، إنما الصفاء التام، لأن الجنة كاملة ونعيمها كامل وأهلها كاملون. وأول من يفتح باب الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم أنا أول من يقرع باب الجنة، وفي اللفظ الآخر آتي فأستفتح فأقول فيقال لي من، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وهو أول من يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبيون، ثم أمته صلى الله عليه وسلم، أمة محمد، وهم أكثر أهل الجنة كما قلنا. إذن هذه الأمة لها خاصية، أنا أول من يدخل من الأمم بعد الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، المقضي بينهم يوم القيامة. وهذا يكون بشفاعة دخول الجنة، يكون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يستفتح باب الجنة يعني يستشفع، وهذا نوع شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإليها الإشارة في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت، الواو هنا فيه دلالة على الدخول لا يكون مباشرة كحال أهل النار والعياذ بالله، هؤلاء إذا جاءوها فتحت أبوابها مباشرة، أما أهل الجنة فيوقفون حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل هو ثم الأنبياء ثم أمته. ثم قال رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة معناها يعني الشفع مأخوذ ضد الوتر، الشافع والمشفوع فيه ينضم بعضهم إلى بعض فيصير الشفاعة، والمقصود شفاعة سؤال الخير للغير، هذا في الاصطلاح. وفي الشرع معناها سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين، بعض من أذنب، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين. والشفاعة هناك من غلا في إثباتها مطلقا دون شروط كالمشركين وغلاة الصوفية دونها بدون شروط لأوليائهم، وهناك من نفى الشفاعة في عصاة الموحدين كالخوارج والمعتزلة وهم الذين قصد هنا المصنف أن يرد عليهم، وهناك القسم الثالث أهل الوسط وهم أهل السنة الجماعة الموفقون للحق يثبتون الشفاعة يوم القيامة بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال الشفاعة ثلاثة يوم القيامة ثلاث شفاعات، الشفاعة الأولى يشفع في أهل الموقف وهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، جاءت في قوله تعالى وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى التي يحمد عليها جميع الخلائق. وهنا يظهر سؤدده عليه الصلاة والسلام حينما يتراجع الأنبياء ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيأتي إلى العرش فيسجد فيفتح عليه من المحامد ما لا يحسنه، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويشفع في أهل الموقف جميعا صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة تقرها جميع الفرق لا يخالفون فيها. أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة كما مر معنا، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وهناك شفاعة ثالثة يذكرها العلماء لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب، لا في الخروج من العذاب إنما في التخفيف من العذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان، يعني ولولا شفاعتي لكان من درك الأسفل من النار. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة زع فيها أهل البدع، يشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع أيضا في من دخلها أن يخرج منها، أن يخرج منها. ثم ذكر أن هناك صنف يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى، يخرجون من النار بغير شفاعة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وعلى هذا أهل السنة والجماعة يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط كما جاء في الحديث، يعني المقصود به تقليل العمل، تقليل العمل، وهذا أسلوب عند العرب، يعني إذا غلب شره على خيره يقولون هذا ما في خير، هكذا الناس يقولون ليس كذلك؟ يعني فلان يغلب شره على خيره، عنده خير لكن قليل، إيش يقول الناس؟ هذا ما عنده خير، ما في خير. فهذا معنى قولي من لم يعمل خيرا قط، يعني المقصود به الخير قليل، عنده توحيد، عنده خير لكن قليل، هذا هو المقصود. لا يقصد به إنسان ما ليس بمطلوب يعمل شيء من التوحيد من العمل، لا، إنما المقصود به صاحب العمل القليل، القليل جدا، مثقال ذرة، مثقال أدنى ذرة، المهم يوجد عمل لكنه قليل. نعم، ثم نعم ذكر ما يعني الصنف الذين يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أصناف أهل النار المشركون المخلدون فيها أبدا، والصنف الثاني أناس هم من أهل الجنة لكن يعني استزلهم الشيطان فيخرجون بالشفاعة، وقسم ثالث يخرج برحمة الله سبحانه وتعالى من غير شفاعة. نعم تفضل. وتؤمن الفرقة النازية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم آمنون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة،

وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وفق ما علم. هذا هو تعريف القدر بالشرع. وأشار المصنف رحمه الله إلى مراتب القدر، إلى مراتب القدر وهي أربعة، مراتب القدر وهي أربعة. المرتبة الأولى العلم، مرتبة العلم، والدليل عليها قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يجب الإيمان بأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون بعلمه الأزلي. هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية كتابة، ودليلها قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الكتابة في اللوح المحفوظ، يجب الإيمان بأن الله قد كتب ما علمه عن خلقه فيما يتعلق بأرزاقهم وأجالهم وطاعتهم ومعصيتهم وكل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة، المشيئة، ودليلها قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المشيئة يعني كل ما يكون في الكون يتعلق به إرادة الله ومشيئته، تعلقت به إرادة الله ومشيئته، لا يقع في ملكه كما قال شيخ الإسلام إلا ما يريد، لا يقع في ملكه ما لا يريد. نعم. ثم المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، ودليلها قوله تعالى: الله خالق كل شيء. الخلق يعني وجود الشيء المقدر بحسب المشيئة، الله خالق وما سواه مخلوق، ويدخل في ذلك أفعال العباد كما ذكر شيخ الإسلام، لأن عمل العبد صفة له، وهذه الأعمال الصادرة عنه مخلوقة أيضا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه أربعة مراتب: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وإيجاد وتكوينه كما جمع البعض في هذا البيت. فيجب أن نؤمن بهذه المراتب الأربعة، فمن فهم هذه المراتب الأربعة فهم القدر وعرف معنى القدر. وهذا كله يسمى التقدير العام، هذا كله يسمى التقدير العام والتقدير الإجمالي، ولا يقل بهذه الأمور الأربعة. وأشار المصنف رحمه الله إلى التقدير التفصيلي للأشياء، التقدير التفصيلي، وهذا يتعلق بالعلم والكتابة، فكل شيء علمه الله وكتبه. وهذا التفصيل، وهذا التقدير التفصيلي ثلاثة أقسام، هذا التقدير التفصيلي ثلاثة أقسام: التقدير العمري، التقدير العمري وهو ما يتعلق بعمر المعين، ودليله حديث الصادق المصدوق تعرفونه، وأشار إليه المصنف: يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا يسمى بالتقدير العمري، ما يحصل للمعين في عمره يكتب هنا في هذا التقدير، يسمى التقدير العمري. الثاني التقدير الحولي، هو يعني تقدير ما يتعلق بسنة معينة من ليلة القدر من رمضان إلى مثلها، كل أمر حكيم، ودليله أيضا سورة القدر. التقدير الثالث التقدير اليومي، من أنواع التقدير التفصيلي. الثالث التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، يعني هو ما يخص يوما بعينه، يعني فصل ما يختص به من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الموكلين. هذا اليوم مثلا يقدر فيه أن فلان يموت، فلان يحيا، فلان يحصل وكذا، هذا هو التفصيل اليومي. إذن هناك تفصيل يومي، وهو يعني تفصيل، أو هذا نعم، هناك تقدير، التقدير اليومي وهو تفصيل من التقدير العمري أو التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري. يعني أشار المصنف إلى مثل أو نحو هذا المعنى. والفرقة الناجية كما قال المصنف رحمه الله يؤمنون بالقدر خير وشره وكل ما يتعلق به. وهناك يعني أمر نذكره أيضا يتعلق في مسألة القدر والكلام على الإرادة والمشيئة، أن إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، مما يدخل في مسألة القدر لابد أن نعرف أن إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، نوع بمعنى المشيئة وهي الإرادة الكونية، نوع بمعنى المشيئة وهي الإرادة الكونية وهذه يلزم فيها وقوع المراد ما شاء الله كان، ولا يلزم أن يكون هذه أن يكون محبوبا لله. وإرادة بمعنى الإرادة الشرعية على النوع الثاني، وهي بمعنى المحبة، وإرادة بمعنى المحبة وهي الإرادة الشرعية، وهذه لا يلزم وقوعها المراد، قد يقع وقد لا يقع، وهذا ويلزم أن يكون محبوبا لله، فما أحبه أراده شرعا فقد أحبه. ودليل الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية، ولكن يريد ليطهركم هذه إرادة شرعية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذه كلها إرادة شرعية وهي بمعنى المحبة والرضا. والإرادة الكونية القدرية مثل قوله تعالى فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومثل ذلك قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فجميع الداخلة في هذه الإرادة، والمشيئة لا يخرج عنها خير ولا شر. ثم هناك مسألة أيضا نذكرها في باب القدر، أن القدر السابق لا يمنع العمل، القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، يعني أن إثبات القدر السابق وأنه طبعا واقع لا محالة لا يعني أن الإنسان يتكل عليه ويترك العمل، لأن الله علم الأشياء وقدرها على ما هي عليه، وأعمال العباد داخلة في مقام سبحانه وتعالى. ويعني قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فقالوا ففيما العمل، أفلا نتكل يا رسول الله على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا، هذا هو الجواب، ولا جواب أحسن من هذا الجواب، قال اعملوا لا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون إلى عمل أهل الشقاوة، فلا يجوز الاتكال على القدر، ما يجوز هذا أبدا. يعني لو إنسان مثلا يعني يقول خلاص كل شيء مكتوب أنا لماذا أفعل، لو قال إنسان يعني يريد الولد فقال أنا لا أتزوج ولا أفعل السبب لأنه مكتوب لي أنا أرزق بولد أم لا، لعد عند الناس بأنه أحمق، ما ينفع، لابد أن تعمل، لابد أن تتزوج وتقوم بالسبب، والله عز وجل هو الذي يوفقه، لكن لابد من بذل السبب، لابد من العمل، فالسبب داخل في قدر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نذكر أيضا مسألة متعلقة وهي مهمة، مسألة الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر، قد يعني جاء النهي في الشرع عن الاحتجاج بالقدر وجعله حجة أو عذر في ترك الواجب أو في فعل محرم، يعني هذا لا يجوز، لأن المحتاج بالقدر ليس عالما بالقدر، كيف يحتج به؟ والعبد مأمور بأداء ما أمر به والامتناع عما نهي عنه، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر للمعاصي أو على ترك الواجب، على الإنسان أن يعني إن حصل منه تقصير أن يعترف ويعود إلى ويتوب ويبذل الأسباب ويقوم بالأعمال. أما بالنسبة للمصائب فيحتج نعم بالقدر، الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا مأمور به مستحب، الإنسان المكلف يصبر في المصائب ويعني يستغفر من المعائد كما قال شيخ الإسلام. إذن الاحتجاج بالقدر على المصائب حسن، أما الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي فلا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا بالنسبة للاحتجاج بالقدر على المصائب. أما الاحتجاج بالقدر على فعل المحرمات فهذا مذموم ولا يجوز البتة. ويعني شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الذين ينكر القدر قسمان، هناك من ينكر المرتبة الأولى والثانية وهم غلاة القدرية كبعمد الجهني وغيلان الدمشقي وعمر بن عبيد، وهؤلاء انقرضوا ينكرون المرتبة الأولى والثانية، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، وهؤلاء كفرهم السلف، كفروا القدرية الأول كما جاء في حديث ابن عمر الذي يقول قبلنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف، فكفرهم ابن عمر أخبرهم أني براء منهم براء مني، قال أحد مثل أحد ذهب لا يقبل منهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فهؤلاء الغلاء انقرضوا. وهناك القسم الثاني هم المعتزلة الذين ينكرون المرتبة الثالثة والرابعة، مرتبة المشيئة والخلق، وعندهم شبهة وتأويل باطل في هذا. فهؤلاء لم يكفرهم السلف، هؤلاء لم يكفرهم السلف، وأشار إليهم المصنف رحمه الله. ونريد أن يعني نستفصل أكثر من هذا، لكن يعني عموم موضوع القدر يتلخص في مقولة واحدة نختصر لضيق الوقت. مسألة القدر ملخصة في جملة واحدة ذكرها سهل بن عبد الله رحمه الله. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر فرض، والتكذيب به كفر، والكلام فيه بدعة، والسكوت عنه سنة. هذا هو مجمل ما يتعلق بالقدر. الإيمان به فرض لأنه من أركان الإيمان، والتكذيب به كفر، والخوض فيه والكلام فيه والاعتراض فيه وذلك هذا بدعة، والسكوت عنه سنة. وهب ابن منبه وقع منه شيء من القدر لكنه رجع. يقول رحمه الله: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. أعلم الناس بالقدر الذين يكفون عنه، وأجهل الناس بالقدر هم الذين يخوضون فيه. إذن نحن نؤمن بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى يقدر وله الحكمة البالغة، والقدر سر الله في خلقه، ولا يجوز لنا أن نتعدى ذلك. نعم، أكثر من ذلك. نعم، تفضل. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. فصل. نعم. ثم ذكر مسألة الإيمان. ثم ذكر رحمه الله مسألة الإيمان. ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، فيكون الإيمان مبناه على اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فأخر الأعمال عن مسمى الإيمان فقد وقع في الإرجاء المذموم. وأراد من هذا الفصل رحمه الله أن يرد على المرجئة الذين يؤخرون الأعمال ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. والإيمان في اللغة معناه ليس التصديق فقط كما يقوله من يقوله، إنما معناه في اللغة تصديق مستلزم للطاعة والانقياد. هذا هو معنى الإيمان في اللغة، تصديق وزيادة، تصديق يتضمن معنى الائتمان، ائتمان المخبر على خبره. فالإيمان إذن هو في اللغة هو تصديق مع موافقة وإقرار وانقياد وموالاة، هذا هو الإيمان في اللغة. والإيمان في الشرع كما قال شيخ الإسلام تيمية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأعمال الجوارح يعني تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له ولا شك، وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضى على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه فدل ذلك إما على عدمه أو على ضعفه، فلابد من العمل، فلابد بماذا؟ من العمل. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أدخل الأعمال في مسمى الإيمان فقد برئ من الإرجاء. فنؤمن بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب، قول القلب يعني هو ما يستقر فيه الاعتقاد من عقائد، وعمل القلب مثل حركته نحو فعل الأمر ونحو ذلك، لأن فعل الأوامر واجتناب النواهي هذا عمل القلب، وعمل اللسان كالشهادتين والذكر، وعمل الجوارح كذلك، فهذه كلها داخلة في معنى الإيمان. يعني مثلا يعني الصلاة، مثلا الصلاة هنا اعتقاد أن الصلاة مفروضة عليك، هذا هو قول القلب، عزمك على فعل الصلاة وتهيئك لها بقلبك هذا هو عمل القلب، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ عمل الأركان والجوارح واللسان، فهذا كله يدخل ويسمى بمجمله ماذا؟ ما يسمى بمجمله الإيمان الذي يقوم على هذه الأركان الثلاثة. والأدلة على ذلك كثيرة، والأدلة على ذلك ماذا؟ كثيرة. ولأجل الاختصار أيضا نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص يزيد بفعل الطاعات وينقص بارتكاب المعاصي والمحرمات، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وعلى هذا دلت النصوص، إنما المؤمنين الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمان، وقول تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أفضلها على قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن الطريق. فالمؤمنون يعني يبين بأنهم متفاضلون في إيمانهم، بعضهم أكمل إيمانا من بعض بحسب أعمالهم، فهم ليسوا في الإيمان سواء كما تقول المرجئة، ليسوا في الإيمان مرتبة واحدة، بل يعني فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات بحسب ماذا؟ بحسب إيمانهم. ثم هناك ما مسألة ذكر المصنف رحمه الله وأشار إليها، ألا وهي مسألة يعني حكم مرتكب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة، مع أنه لا يكفر، لا يكفر بمجرد يعني فعل الكبيرة، بخلاف ما تقوله نعم الخوارج والمعتزل الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من ارتكب كبيرة لا تصل إلى حد الشرك والكفر فإنه لا يكفر، بل هو ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه كما قال شيخ الإسلام فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، هذا ما أشر إليه المصنف رحمه الله. فإن مات هذا ولم يتب من هذه الكبيرة فإنه تجرى عليه أحكام المؤمنين، لا كما تقول الخوارج بأنه كافر، أما في الآخرة فهو تحت المشيئة، الذي يموت ولا يتوب من من من من من كبيرته، أما من تاب تاب الله عز وجل عليه، إنما الكلام في شأن من مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. فهذا الذي تعتقد أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة، وإن طائفتان من فأصلحوا بينهما، وكذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ثم أيضا ما يعني هنا أشار إلى مسألة التكفير، يعني من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عدم التكفير بتكفير أحد من المسلمين إلا بشروط وضوابط، يعني إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما أن يعني التكفير أن نكفر الشخص هكذا مجرد ارتكابه كبيرة فلا يجوز، كما تفعله الخوارج والتكفيرين اليوم والدواعش وأمثالهم، يكفرون بكل يخالفهم ويحكمون عليه بأنه فاسق ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة أهل انضباط في أحكامهم في جميعها، فإن تكفير الشخص المعين عندهم موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وأن يكون قد أتى كفرا صريحا ليس فيه تأويل، وأن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر. لذا فأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من قام الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على كفره. والتكفير كما هو معلوم منه نوعان، تكفير مطلق وتكفير معين، فهذا كله له حكمه وضوابطه. فأهل السنة والجماعة إذن من وقع عندهم في كبيرة فإنهم يعني لا يعني يكفرون ويخرجونه عن الملة، بل يحكمون بأنه كما قال شيخ الإسلام ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وكما يعني نختم بهذا، كما يعني كان يمثل بعض السلف أن هناك دائرة تسمى دائرة الإسلام، وفي داخلها دائرة الإيمان، ها، فمن يعني فالإيمان دائرة الإيمان أخص من دائرة الإسلام، فمن ارتكب كبيرة زنا أو سرق أو شرب خمر فإنه ينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، لكن يبقى تحت دائرة الإسلام فلا يخرج بالكلية. أما الخوارج والتكفيرون فإنهم يخرجونه عن دائرة الإسلام بالكلية، وهذا باطل، فإنه يخرج من دائرة الإيمان ويقع في دائرة الإسلام فلا يخرج عن الإسلام كلية. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولا يعني وهناك تفاصيل أخرى قد يعني نتجاوزها لضيق الوقت، ونقف على ذلك ونكمل في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خير الجزاء. آمين.